الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، ومن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث عن الصلاة والسلام معروفة، ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فيه الحديث عن صحيح البخاري، لكن جاءت الدرجة الرفيعة وإنك لا تخلف الميعاد ليس في الصحيح. نفس الدرجة الرفيعة ليس في الحديث أصلا، وإنما هي والله كانت حاشية لبعض الناس فأدخلت في بعض النسخ، كانت القاعدة الجليلة، هذه نقول في القاعدة الجليلة. إنك لا تخلف الميعاد ليس في الصحيح أيضا، وإنما هي زيادة وليس قيل عن الله في الإنسان جيد وليس فيما تعلق عليه. فالدرجة الرفيعة ليس في الحديث خلاص الله بالنساء، إنك لا في العالم لا تنبيه تسمى الجواز المخالي وإيمان الجواز الجهة ألهم الله خير. نعم كلا الجواز البيت كلا الجواز البيت لا، كعب الرفيع لا أصل له، لا له الجواز الرفيع لا أصل له، ولعلها أدخلت في الحديث من حواشي بعض النساء تفسير الوسيلة هي الدرجة الرفيع، هذا تفسيرها الوسيلة هي الدرجة الرفيع. المفروض ان هذا غلط بعض النساء لعلها دخل عليهم بعض الحواشي. نعم شيخ، ما قال انها شاذه؟ لا لا الشاذ ما يخالف الاتفاق، ما خالف ويشتدوا لما يخالف الثقه فيه الملام. هذا الدعاء يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان وهذا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم هو طلب وامر لنا ونصحه لنا وله عليه الصلاه والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم امرنا بشيء فيه مصلحتنا وفي خير لنا وفضل لنا، فليس دعاء طلبا مجردا مثل ما يطلب الناس من الناس المال واشبه ذلك. فاذا السائل طلب الى اخيه يدعو الله له لينتفع جميعا، ان ينتفع السائل بالدعاء وينتفع المسؤول بالدعاء كان هذا حسنا. اما قول السائل لمجرد مصلحه نفسه فقط هذا هو الذي تركه اولى. فاذا قلت لاخي يدعو لي الله يا اخي لمغفره تقصد بهذا نفعك ونفعه هو، فإذا دعا لك أيضا قال لك المسقط آمين ولك مثله، فهو أيضا مأجور في ذلك ومثال وله خير عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأل الله الوسيلة أرشدنا إلى شيء ينفعنا وهو من حقه علينا عليه الصلاة والسلام، وينفعه هو أيضا عليه الصلاة والسلام مثل ما اتباعنا ينفعه، كل عمل صالح نفعله ينفعه عليه الصلاة والسلام لأنه يعطى مثل أجزاء لأنه الدال المرشد عليه الصلاة والسلام.

وإن كان التسبيح والتحليل والتحميد من ذكر الله، لكن أعظم الذكر وأهمه وأنفعه للعباد هو القرآن الذي أنزله الله العباد هداية وإشارة وعظة وذكرى، فإذا أعرض عنه العبد هلك غاية الهلاك نسأل الله، وإذا أقبل عليه وانتفع به واستفاد منه وتدبره وعمل به سعد غاية السعادة. وسعادة العبد ونجاته وصلاح قلبه وأعماله في إقباله على ذكر الله، على كتاب الله جل وعلا وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وشقاءه وهلاكه الأعراض عن ذلك واعتياض غيره عنه نسأل الله السلامة. ويتبع ذلك ذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مما يأمر به الكتاب العزيز، ولكن ليس هو المقصود دون ذاك، فهو تابع لذلك. المقصود الأعظم ذكر الله الذي هو القرآن باتباعه والعمل به وتصديقه وتدبر معانيه ودعوة الناس إليه والحذر من يخالفه. نعم. اللهم صل. وقد قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقد قال في الشمع أربعة وعشرين نعم شمس الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا زياد بن ربيع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنه الساعة يروج خيبر. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي هو بصري واسم جده الوليد وثقة من أقران أحمد وليس له في البخاري إلا الحمد لله يهديك الله شاء الله. آخر فقدم في الجهاد قوله حدثنا زياد بن ربيع هو اليقمدي الحمد لله أمين الله شاء الله. فتح السحلان في والنيل بينهما منهرة سافرة بصير غار فقام أحمد وآله نقل المعادي عن البخاري أنه غلق ونقل المعادي عن البخاري والحمد لله من الله سبحانه. قال ابن عدي ما أرى بروايته البأس حوث ليس لقمه ببخاري سوى الحديث. قوله عن أبي عمران هو أبي ملك بن حبيب الجوزي بن سليم وسلم رواية بن نوح نسبة إلى رجل الجوز بن عبد مالك بن غنم وابن غنم بن جلس والبطل من الألف. كذلك نبيه الشافعي ونبي عبيد بن عبد عمران من هذا البطل. وجزم الحازم وانه من دم شوك بطل من كندة ولم يسق مسلا بل ساق وشافعي فقال الكون سمون وهاوية المسلم قبل. ابن عبد بن معاوية بن حارث بن معاوية بن فاصل قوله امراة يابسة من خياليهم في رواية محمد بن بزيد عن زياد بن ربيع بن خزيمة وابي معين ان انسا قال ما شدت الناس يوم في المسجد وكانت الطيالسة في الباب يعود خيبر. والذي يظهر ان يعود خيبر كانوا يكثرون نفوس الطيالسة وكان غير من الناس الذين شاهدهم انس لا يكثرون من هذا لما قدم البصره راوا يكثرون من نفس الطيالسة شباهم بيعود خيبر لا يلزم من هذا فراهم يكثر نفس الطيالسة قيل المراد بالطيالسة في الأكسية وإنما أنكر ألوانها عيني هذا من أنه قوله تعلمه أي تعلمه شيء قراءة طيالة شكر عليهم هو جنب طيبسان بسم الباري والهار بالجنب بالعجنة لأنه فارسي معرض جنب طيبسان بسم الباري والهار بالجنب ها النساء الجمع بالعجمة لأنه فارسي معرض. وقال الجوهري والعامة تقول بكسر اللام قوله كأنهم أي كأن هؤلاء الناس الذين رأوا عليهم الطيارس اليهود خيبر وهذا إنكار عليهم على المعنى قوله كأنهم أي كأنهم فقرأ طيارة سكر عليهم وهو جنب طيبسان بسم الباري والهاف بالجنب بالعجمة لأنه فارسي معرض جنب طيبسان بسم الباري والهاف بالجنب ها؟ نساء جمعه للعجمة لأنه فارسي معرض. وقال الجوهري والعامة تقول بكسر اللام قوله كأنهم أي كأن هؤلاء الناس الذين رأوا عليهم الطيارس اليهود خيبر وهذا إنكار عليهم لأن التشبه بهم ممنوع وأدنى الدرجة فيه الكراهة. وقد روى ابن خزيمة وأبو نعيم أن أنسا قال ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيارس إلا يهود خيبر. وقال بعضهم ولا يلزم من هذا كراهية للكفر الطيارسة. قلت لا نعلم. قلت لا نسلم ذلك لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تسميه إياهم باليهود. هذا قصد رد على الحال. قال بعضهم يعني الحال يعني الحال لما يعطوا واحد وقال بعضهم لا يلزم من هذا كراهية لبس الطيارسة. قلت لا نسلم ذلك لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه إياهم باليهود باستعمالهم الطيارسة. وقال أيضا وقيل إنما أنكر ألوانها. قلت ومن هو قائل هذا من العلماء حتى يعتمد عليه؟ ومن قال إن اليهود في ذلك الزمان كانوا يستعملون الصفر من الطيارس أو غيرها ولئن سلمنا أنها كانت صفراء فلم يكن تشبيه أنس رضي الله عنه لأجل اللون. وقد روى الطبراني عن أنس قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم من حذر مصورة بالورق والزعفران يدور بها على نسائه. فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء وقد روى الطبراني عن أنس قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالورق والزعفران يدور بها على نسائه. فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء وقد روى الطبراني وأيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ربما صبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاءه أو إزاره بزعفران أو ورق ثم يخرج فيهما. هل يتطور عن هذه محل ما ذكر إسنادها ولا ذكر حالها ذلك ما مراجعة قد يكون منه معجم كبير وهو مطبوع لأن أغلب الكتب أو كبير منه الشاهد الأول معاك العاشة أول وعلى نفسه الثاني على مسلمة مراجعة معجم غير طالع طالع وأثروا كذا كم هذا أبو مصطفى صوت الصغير واجع نعم نعم عبد عندك نعم عبد موجود نعم في طالع سنة طيلة سنة نعم عندك نعم الطيلس والطيلسان من كلف كلام عن عياض وغيره كلف كلام مكلف كلام عن عياض وغيره عن عياض وغيره معرض اصله ثالثان ثالثان بالتاء ويقال في الشتم يبنى الطيلسان اي انك اعجمي جمعه الطيالسه تنهاء في الجمع للابنه وطيلسان تسليم واسع لنواحي الديلم وانطلق أثره خطر بس لا الخاصية نحن بعضهم نذكر أن الطيلسان إذا ذلك يخلق وسطه يخلق وسطه في وسطه مدهل للرأس فيلبسه هكذا يكون الخروج على كتفيه ولا ظهره صدره فوق ثيابه سواء كان اسود ولا احمر ولا اخضر ولا هذا يذكر في تعريفهم له انه رداء يشق وسطه يجعله وسط الخرق بهذا الراس ينزل راسه فيه ويجعله فوق صدره وظهره وكتفيه كانه وقايه لملابسهم التي تحته يتلقى ما قد يقع من خمول الطعام او الشراب او الغبار او هذا الذي يذكر الشيخ عبد العزيز ابراهيم صالح كلام الناس ثم النهايه ثم جرى لحد المسلم غير في كلام سنه الطيلسان هل وما بلغ منه نحن انكر او له مسلم كما تحكم بل هذا الذي يذكر انه رداء ينشط على الكتفين والظهر والصدر وفوق الوسط بقدر الرأس ومن ومن يأذن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا عبد الله بن مسلم فحدثنا حاتم الحيري وابن ابي عبيد بن مسلم رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه فحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان عجبا فقال فلا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم حلف قبله فلما بدنا الليله التي فتحت قال العقل النظائف غدا حول العقل النظائف غدا فادعوا يحبكم الله ورسوله شكروا ويذكر عليه فنحن نرجوها فقيل هذا علي فاعطاه فقلت عليه اللهم صل عليه هذه المناقب يا علي رضي الله عنه ومناقبه كثيره وفضائله متعدده رضي الله عنه وارضاه ومن فضائله ان الله فتح على يديه خيبر بعد الحصار الطويل نعم ومن ناقبه شهاده النبي له بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقد تطاول الناس لها حتى عمر رضي الله عنه واحب هذه الولايه لما فيها من الشهاده ولكن الله جل وعلا ادخرها من اشياء الجهاده وصارت من حظ علي وصارت له هذه الشهاده ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكل مؤمن هكذا كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لكن الشهادة بالنص على فلان كل يشتاق إليها وكل يريدها نعم الله وفيها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة وأشباههم المنكرين حبه قد جاء القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا توصل الله لحد المحبة وأنه يحب أولياءه وأطاعته محبة تليق بسبحانه وتعالى لا في صفات المخلوقين ولا محبة المخلوقين كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو لا يعلم كيفيته الله جل وعلا لكن محبة الحقيقة غير الإرادة

مضى بنت بنت الابوين مثل ابوها والاخوات الثلاث خمس والام ست وجدتان ثمان ثلاثة من العاشر زوجهم كم وافى من الذكور على سبيل الإنجاز؟ عشرة عندكم من قبل الأب وين على محض الذكور؟ أما أبو الأم وأبو أم الأب ما ليس من الوفاة من الأرحام أربعة والخامس من أي جهات؟ نعم خمسة والسادس ابن الأخ لغير الأم ستة والسابع لغير الأم والثامن ابن العم لغير الأم والتاسع والعاشر جنبك بعد الورثة على سبيل الذكور على سبيل البسط من الذكور كم يبلغون؟ 15 اللي جنبك يعني نعم نعم 15 عدهم وين نزل؟ الثالث والرابع الثالث والرابع الثالث والرابع الأب والجد أبو الأب وإن على محمد الذكور أربعة والخامس الأخ الشقيق والأخ الفاعل والأخ لأب والأخ لأم هم سبعة التاسع والثامن والتاسع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل والعاشر والثالث والحادي عشر العم الشقيق والعم لأب وإن على يع والثاني عشر والثالث عشر ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل الرابع عشر والخامس عشر الزوج والمعشر بعد الحد نعم كم وافى على سبيل البسط من الذكور على سبيل البسط بس عندهم قطع صوت الابن نعم والاب والجد الاب نعم وين على محمد الذكور نعم نعم الاخ شقيق نعم والاخ لاب سبعه نعم وابن الاخ الشقيق وإن نزل تسعة والعم شقيق والعم الشقيق وإن أبوه على العدى والعم الشقيق ومن العم الأب وإن نزل ولو بعيد من الاعتراض الخامس العم ابن ابن ابن ابن والرابع عشر والخامس عشر والمعشر نعم ورحمة النساء من الاختصار والبصر نعم الاختصار ايه جدا مطلقه الواقع يعني هذا اربعه لا ولقت اي جهه لكن الاختصار نعم خمس والمعتقه نعم سبع وعلى سبيل النص هدف أبوها من جهة الأم وجد من جهة الأب وإن على ثلاثة مع الإناث خمس نعم ثمان لا لا لا لا ما في ما في عيال ما يلزم عيال الأخوات ما يلزم طيب عشرة من نعم العد سبع نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله تعمل عمل إنا ننصب الاسم إله بسم الله مع عدد نعم مع النصب لا إلا أنت خبرها خبر لا إله نعم لا إله حق حق ما محلول دل عليه الشيء إلا أنت بدل من حقول سبحانك نور إلى النون نعم نور إلى الكاف ما عليك أعلام الكاف نعم إني إن التوكيد حرف توكيد ونصر وليا اسمها كنت كان والتاء اسم كان لأنها ناقلة ترفع عليك وتنتصب الخبر لنا الظالمين في موضع النصر خبر كان وجملة من كان واسمها وخبرها جملة جملة فعلية نعم محلها خبر إنا نعم شاهد لا إله إلا أنت نعم لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تعمل عمل إنا تنصب المبتدا وترفع الخبر رفث ولا وثوق ولا جدال كلها معطوفات كلها مبنية مع الفتح ثم عن نصب خبر الجميع كائنه الحج عند التكرار يجوز إضاء العمل والرفع إذا تكررت إذا فقد أحد الشروط جائزة جائزة عملها نعم بعدها نعم تقول قالت الأخرى لا رفث ولا فسوق ولا جدال نعم وهكذا لا رجل ولا امرأة في الدار ولا رجل ولا امرأة في الدار نعم لا فيها غول ولا هم على ينزلون لا فيها غول غير عاملة ايش السبب يا أخي يقدم الخبر ولو قال لا غول فيها عاملة فيها هو مقدم غول ولا هم عنها ينزفون حط جملة على جملة لا لا يعني كذلك هم ولا هم هم انفصل من عسف محلة فهم على الابتداء عنها متعلق ينزفون وينزفون وإن الجهول وغلاء فاعل وجملة خبرهم ما شاء الله لا الجملة لا صاحب علم نافع ممقوت لا صاحب علم نافع ممقوت عامله ولا مهمله؟ لا عامل. نعم. مبني ولا مقول ولا مقول؟ ولا معرض؟ مبني ولا مضاف؟ مصوب لا؟ غير مبني. إذا أضيف إنما يوقف لا إذا كان مفردا. أما إذا كان مضاف شيء مضاف لا يبلى نعم. رسول الله أكبر فتحة ظاهرة صاحب علم ونافع نعت الله علم منقوط خبر لا لا قبيحا فعله محمود لا قبيحا فعله محمود لا الجنس تنسل وطلع الخبر خمق عنهن نعم يعني قبيحا مبني ولا مصروف مبني ولا مصروف لأنه غير مفرد سميه بالمضاف يعني بعده ما يتعلق به ما يتم معناه إلا بنا قبيح مصروف بلا مصروف الظاهرة فعله فعل قبيحة إلا قبوحة فعل قبيحة ممدوح فعل قبيحة قبوحة فعله ممدوح خبر لا ايش السبب في نصبه لأنه سبع مضاف ليس مفرد ولهذا يبنى نعم يعني يبنى معها اذا كان مفردا والمفرد عليك مضاف ولا يتبعها من المضاف نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثنا عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العبد فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق